بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الأمس الحديث عن مباحث النكاح المتعلقة بالرضا، فأخذنا مسألة الثيب، فما حكم تزويج الثيب يا محمود؟ تزويج الثيب من أبوها لا يشترط فيه رضاها، يشترط رضاها الثيب، إما أن تكون الثيب إما أن تكون صغيرة أو أن تكون كبيرة، فإذا كانت كبيرة فبالإجماع يشترط رضاها، وإن كانت صغيرة فعلى قولين: القول الأول أنه يجوز أن يجبرها على الزواج، والقول الثاني أنها لا تجبر على الزواج، والقول الثالث أنه نفرق ما دون التاسعة وما فوق التاسعة. جيد، صحيح. اسمك يا أخي؟ أيوة، عاصم حازم. أخذنا بالأمس الولي، فما حكم الولي بالنسبة للنكاح؟ ما أسمع الولي، هل يشترط لعقد النكاح أن يوجد ولي؟ صحيح، الجمهور أنه يشترط. أقوى دليل لهم، أيوة، أصرح دليل: لا نكاح إلا بولي. هل يشترط يا عبد الله تكليف الولي؟ التكليف يقابله العقد. نعم، أيوة، وهو صحيح. اقرأ يا عبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. وتحرم إلى أمد أخت معتدة وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبح، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قبل البداية بدرس اليوم أحب أن أنبه إلى أمرين. الأول، أن أحد الفضلاء اقترح وأرى أنه اقتراحا مناسبا جدا، وفكرة الاقتراح أنه لأجل أن لا نتأخر بعد العشاء نتقدم في البداية المغرب، بحيث نبدأ مباشرة تقريبا بعد الصلاة، وبعد العشاء لا نتجاوز نصف ساعة حتى لا نطيل على الإخوان. وفائدة عدم الإطالة من وجهين: الأول، أن بعض الإخوة قد يكون عنده ارتباط أسري في قضية الزواج والمناسبات فيحتاج الحضور. الثاني، حتى لا نثقل على الإخوة ويبقى الطالب يعني منتبه لوقت الدرس جميعا ولا يمل فيذهل. فإذا خلاصة الاقتراح، سنبدأ متقدمين ونحاول أن نختصر في الأسئلة، وبعد العشاء نبدأ أيضا مباشرة ولا نتجاوز نصف ساعة، ولا يكون هناك أسئلة بعد الدرس الثاني. بهذا الشكل الكمية التي نأخذ من المتن ستكون نفس الكمية التي نأخذ بالأمس وقبل أمس، لكن تحصل فائدة عدم التأخر بعد العشاء. فهذا التنبيه الأول. الثاني، بالأمس تحدثت عن مسألة حكم اشتراط الولي في النكاح والخلاف فيها، وأرى أنه من المناسب أن أشير إلى أن هذه المسألة، مسألة النكاح، ومذهب الأحناف فيها أنه لا يشترط الولي، أن هذه المسألة من أمثلة مسألة أصولية أخرى مهمة مفيدة، وهي: هل يصح التخصيص بالقياس؟ هل يصح التخصيص بالقياس؟ الحنابلة بنوا قولهم هذا على هذه المسألة الأصولية، وهي جواز التخصيص بالقياس. وجه ذلك أنهم قالوا أن نقيس النكاح على البيع، فكما أن المرأة يجوز لها أن تعقد عقد البيع فيجوز لها أن تعقد عقد النكاح قياسا على البيع، ونخصص بهذا القياس العموم أو النصوص العامة التي تدل على اشتراط الولي. وجه التخصيص أن نجعل تلك النصوص العامة خاصة بالصغيرة، خاصة بالصغيرة، واضح ولا لا؟ هذه المسألة وهي التخصيص بالقياس مع الخلاف، منهم من أجازها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من أجازها بشروط ومواصفات وضعها لقوله، والصواب أنها جائزة مطلقا. لكن الإشكال في هذا القول الذي هو قياس الولي على البيع، الإشكال فيها أن القياس غير صحيح، وإلا قاعدة تخصيص العموم بالقياس القول برجحانها صحيح وتدل عليه أثر الصحابة. لكن هذا أيضا يصلح مثال لمسألة أنهم قد يخصصون بالقياس غير الصحيح، يخصصون بالقياس غير الصحيح، فهذه مسألة تصلح لمثال للتخصيص بالقياس وللتخصيص بالقياس إذا كان القياس غير صحيح. فأحببت أن أنبه إلى هذا لأن مسألة مفيدة، وهي من أبرز أو أوضح أمثلة هذه القاعدة عند الأحناف. قال رحمه الله تعالى: فصل. المؤلف رحمه الله خصص هذا الفصل للكلام عن المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد، لأنه تحدث في الفصل السابق عن المحرمات أبدا. والمحرمات إلى أمد تنقسم إلى أربعة أقسام: المحرمات بسبب الجمع، والمحرمات بسبب وصف يزول، والمحرمات بسبب الدين، والمحرمات بسبب الرق. فهذه أربع أقسام للمحرمات إلى أمد. قال رحمه الله تعالى: وتحرم إلى أمد أخته، أخت معتدته. بدأ بالمحرمات، بدأ بالقسم الأول وهن المحرمات بسبب الجمع، المحرمات بسبب الجمع. فيقول: تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. أخت الزوجة محرمة على الزوج، لقوله تعالى: ولا تجمع بين الأختين. والآية صريحة وهي نص في المسألة، سواء كانت الأختان حرتان أو أمتان أو واحدة حرة والأخرى أمة، مطلقا، يعني مطلقا لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقا، والآية عامة وصريحة في هذه المسألة. وقوله أخت معتدته، سيأتي الكلام عن مسألة العدة عند قول المؤلف: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. إذن الآن الذي ينبغي أن نفهمه هو أن أخت الزوجة لا يجوز وهي محرمة بصريح الآية، وأن تحريمها تحريم مؤقت. ثم قال: وبنتاهما، بنت الأخت محرمة أيضا، وتحريمها سببه أنه من باب الجمع بين المرأة وخالتها، وسيصرح المؤلف بتحريمه، والجمع بين المرأة وخالتها محرم كما سيذكر المؤلف، وهو محرم بالإجماع. ولهذا قال: وعمتاهما وخالتاهما. ولعل قوله وخالتاهما وعمتاهما تغني عن قوله وبنتاهما، لأن التحريم بسبب الجمع بين المرأة وخالتها في الصورتين. قول وبنتا وعمتاهما وخالتاهما، العمة والخالة محرمة بإجماع العلماء، ولم يخالف في هذه المسألة إلا أهل البدع، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهو نص صحيح لا يعدل عنه إلا مبتدع، ولهذا أجمع عليه السلف رحمهم الله. قوله عمتاهما وخالتاهما، أخذ العلماء من هذا الحكم قاعدة أخرى، وهي أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكرا لم يجوز له أن يتزوج الأخرى، لم يجوز له أن يتزوج الأخرى، فجعلوا هذه القاعدة عامة في الجمع بين أي امرأتين بينهما هذه الصلة، وأخذوا هذا الضابط من العلة التي من أجلها حرم الشارع الجمع بين العمة والخالة، بين الزوجة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والعلة هي خشية وجود قطيعة الرحم والاختلاف والشقاق بينهما، والذي يتنافى مع صلة الأرحام. والشارع لا يمكن أن يأمر بأمرين يقتضيان نتيجة مختلفة. ويستثنى من هذه القاعدة أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها، فيجوز له أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته لكن من غيرها، يعني بين البنت وزوجة الأب، فيما لو طلق الأب زوجته فللرجل أن يتزوج ابنة هذا الرجل وهذه الزوجة المطلقة. وهذه القاعدة صحيحة إن شاء الله، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها معقولة، معقولة المعنى، مفهومة الغرض، فالقياس على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها يتمشى مع الأصول العامة للشرع. ثم قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحن. المعتدات انقسمنا لقسمين: رجعية وبائن، سواء كانت بينونة كبرى أو صغرى. القسم الأول: الجمع بين المرأة وأختها المطلقة طلاقا رجعيا، فهذه لا تجوز بالإجماع، لأن الرجعية زوجة، فكأنه جمع بين المرأة وأختها. الثاني، القسم الثاني، أن يجمع بين المرأة وأختها المطلقة طلاقا بائنا، بينونة كبرى أو صغرى. البينونة الكبرى كالطلاق الثلاث، والصغرى كالخل. فهذه المسألة فيها خلاف على قولين: قول أول أنه أيضا لا يجوز الجمع بينهما، أخذا بعموم النصوص. لأن التي لم تخرج من العدة ما زالت متعلقة بهذا الزوج، وإن كان لا يتمكن من المراجعة. والعلة الثانية: البعد عما يوقع النزاع بين الزوجتين، لأن هذه الزوجة المطلقة طلاق بائن ستظن أنها طلقت بسبب رغبة الزوج بالزواج بأختها أو عمتها أو خالتها. الدليل الثالث أن هذا مروي عن ابن عباس وعلي. القول الثاني أنه يجوز الجمع بينهما إذا كان الطلاق بائنا، لأن الزوج لن يتمكن من مراجعة هذه الزوجة، فهو في الواقع لن يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. والدليل الثاني، الدليل الأول هو ما سمعت التعليل، الدليل الثاني أن هذا مروي عن زيد بن ثابت. القول الثالث: التفريق بين من طلقت، عفوا، التفريق رحمك الله، بين المعتدة من طلاق بائن، بينونة كبرى أو صغرى. فإن كان كبرى جاز، وإن كان صغرى لم يجز. وهذا القول ذكره شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، ويحتاج فقط إلى البحث في أحد سبقه إلى التفريق بين البينونة الكبرى والصغرى. أنا لم أجد الآن أحدا فرق بينهما، وظواهر الآثار المروية عن الصحابة سواء الذين أجازوا أو منعوا أيضا لم تفرق بين البينونة الكبرى والصغرى، لكن قد يكون هناك قول لم أقف عليه. خلاصة البحث: إن كان أحد من السلف قال بهذا التفريق فهو تفريق قوي، وإن كان لم يقل به أحد كما هو ظاهر كلام أهل العلم الذين وقفت على كلامهم، فالراجح القول الثاني الذي يدل على الجواز، وهو مذهب زيد. وذكرت مرارا أن المسألة التي يختلف فيها الصحابة فاختلافهم فيها دليل على أنها مسألة مشكلة، وأنها تحتاج إلى تأني ومزيد البحث وتأمل في الترجيح. وهنا نقول المعنى كأنه يقوي مذهب زيد في هذه المسألة، المعنى كأنه يقوي مذهب زيد. ولو أخذنا بطريقة الأصوليين في الترجيح، لأن من أنواع الترجيح عندهم الترجيح بكثرة من روي عنه القول من الصحابة وقيمة الصحابية العلمية، لو أخذنا بهذا لرجحنا القول الأول، لأن الذين ذهبوا إلى المنع من الصحابة أكثر من الذين منعوا من الذين قالوا في الجواز أكثر، صحابيان مقابل صحابي. أما مسألة المنزلة العلمية فابن عباس وعلي وزيد منزلتهم العلمية واحدة، ولا يرجحون من هذه الجهة، إلا أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين فهذه ميزة له. لكن الترجيح بمثل هذه الأشياء ليس ترجيحا قويا، لا سيما مع قوة الخلاف في المسألة. فالراجح إن شاء الله كما قلت أنه يجوز، لأن الزوج لن يتمكن من مراجعة زوجته. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إذا تزوج الرجل المرأة واختها في بعقد واحد، مثل أن يقول الأخ زوجتك أختي فلانة وفلانة فيقول قبلت، هنا تزوجهما بعقد واحد. ومثال إذا تزوجهما بعقدين أن يقول أخو المرأة زوجتك أختي، ويقول الآخر زوجتك أختي، وتكون هذه الأخت الأخرى عمة للأولى، فهنا وقع الجمع بينهما بعقدين. فإذا وقع الجمع بينهما بعقد أو بعقدين فهما باطلا. تعليل ذلك أن الجمع بين الأختين سبب البطلان وقد وقع، الجمع بين الأختين سبب البطلان وقد وقع بإيقاع العقدين في وقت واحد من شخص أو من شخصين. ثم قال: فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. ذكر صورتين: الصورة الأولى إذا تأخر أحدهما، الصورة الثانية أن يقع الثاني في عدة الأخرى، يعني في عدة الأولى. فالجواب بطل يعني العقد الثاني. تعليل بطلان العقد الثاني دون الأول لأن العقد الثاني هو الذي حصل به الجمع بين الأختين، فهو سبب البطلان فيختص به البطلان. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم المعتدة. بدأ المؤلف بالقسم الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لسبب أو لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول. فالنوع الأول يقول تحرم المعتدة، المعتدة تحرم على الإنسان أن يتزوج بها، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهي آية صريحة في المنع. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن خطبة المعتدة وهي وسيلة للنكاح، فكيف بالنكاح نفسه؟ الثاني: والمستبرأة من غيرها. المستبرأة هي المرأة التي يقصد معرفة براءة رحمها فقط، ويكون ذلك بحيضة واحدة أو بشهر واحد إن لم تكن تحيض، فلا يجوز للمسلم أن يعقد على المستبرأة حتى تنتهي العدة. ثم قال رحمه الله تعالى: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. لا يجوز للإنسان أن يتزوج بالزانية حتى تتوب، سيأتينا بماذا تكون التوبة. والدليل على أنه لا يجوز له أن ينكح الزانية قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والآية أيضا صريحة بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف. القول الثاني: جواز نكاح الزانية، جواز نكاح الزانية، لأن نكاح الزانية نكاح سوف الشروط وخلا من الموانع. والراجح أنه لا يجوز، والآية صريحة واضحة في هذا الحكم. قوله والزانية حتى تتوب، اختلف العلماء في كيفية توبة الزانية على قولين. الأول وهو المذهب أن توبة الزانية تكون بأن تراود فتمتنع، والقول الثاني أن توبة الزانية كتوبة أي عاصي، يكون بأن تقلع وتندم وتعزم على عدم العودة ويظهر منها الصلاح. والراجح أن التوبة تكون بالطريقة الثانية كتوبة أي مذنب، وما ذهب إليه الحنابلة فيه ضعف شديد، لأن مراودة الزانية تعريض لها للرجوع وتشكيك في توبتها، وتعريض للعارض أو الذي سيعرض عليها للخطر، فهو يعني قول في غاية الضعف، ولا أظنه أنه مروي عن نفس الإمام أحمد، ربما عن أصحابه. ثم قال رحمه الله تعالى ومطلقة قوله والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الشرط الثاني لزواج بالزانية، الأول أن تتوب، الثاني أن تنقضي عدتها. فلا يجوز للإنسان أن يطأ الزانية إذا تابت وتحقق الشرط الأول حتى تنقضي عدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ الحامل حتى تضع والحائل حتى تحيض. القول الثاني جواز نكاح الزانية قبل انقضاء العدة، لأن هذا الوطء لا حكم له شرعا ولا ينظر إليه، فهو وطء محرم. والصواب أنه لا بد من العدة، وإذا تقرر أنه لا بد من العدة فقد اختلفوا في عدة الزانية، سيأتينا في العدد، لكن الراجح أن عدة الزانية عدة استبراء فقط، فحيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت لا تحيض، فهذا هو أرجح الأقوال، وسيأتينا إن شاء الله في العدد. ثم قال ومطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة فلا يجوز لزوجها أن يطأها ولا أن يعقد عليها حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها هذا الزوج الآخر، ومعنى الدخول هو أن يطأها، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر. والآية أيضا صريحة بأن المطلقة ثلاثا لا يجوز أن ترجع لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح فيه وطء صحيح مقصود، كما سيأتينا في كلام المؤلف عن المحلل. فإذا لابد أن يدخل بها زوج آخر ويطأها. قوله والمحرمة حتى تحل، المحرمة لا يجوز للإنسان أن يتزوجها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرمة بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والقول الثاني جواز نكاح المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حرام وهي محرمة، والصواب أنه تزوجها وهي حلال كما روت هي بنفسها رضي الله عنها وأرضاها، وأن الذين رووا من الصحابة كابن عباس وغيره أنه تزوجها وهي محرمة أخطأوا ولم يعرفوا ماذا حصل بدقة، وإنما الذي عرف ذلك ميمونة لأنها هي صاحبة القضية وأعرف بها. والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد على المحرمة. ثم قال ولا ينكح كافر مسلمة، هذا هو القسم الثالث من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات بسبب الدين. يقول ولا ينكح كافر مسلمة، لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة مطلقا أبدا، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. والآية كما ترون صريحة في تحريم تزويج المشرك. ثم قال ولا مسلم كافرة، ولا يجوز أيضا للمسلم أن يعقد على الكافرة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فإذا المشركة لا يجوز للمسلم أن يعقد عليها، وهو أمر أيضا ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا حرة كتابية. معنى قوله إلا حرة كتابية أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز، نكاح الأمة الكتابية لا يجوز، لأنه خصص الجواز بالحرة، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز. والدليل على هذا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فخص نكاح الفتيات المؤمنات يعني الإماء المؤمنات. الدليل الثاني أن المنع مروي عن بعض الصحابة. الدليل الثالث أن الجواز يؤدي إلى أن يكون ولده رقيق للكافر. القول الثاني جواز نكاح الأمة الكتابية. واستدل هؤلاء بأنه إذا جاز أن يتسر بها جاز أن يتزوجها. والراجح أنه لا يجوز للآية وللمروي عن الصحابة. والقول بالجواز روي عن الإمام أحمد، ولكن رده الخلال وضعفه وقال لم يروى عن الإمام أحمد القول بالجواز، وهذا دليل أن بعض أصحاب الإمام أحمد قد يخطئ عليه في الرواية، ومعلوم قد يخطئ عليه في الرواية. وأحد الفضلاء جمع كتاب في الروايات الخطأ، الروايات التي تعتبر خطأ على الإمام أحمد، لكني أشعر أن البحث مازال بحاجة المزيد تتبع للروايات التي نسبت خطأ إلى الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال رحمه الله: إلا حرة كتابية. أجمع أهل العلم على جواز نكاح الكتابية لدلالة القرآن دلالة صريحة على الجواز، لكن المراد بالكتابية هنا الكتابية التي ما زالت على دينها، تعتقد أن دين النصارى واليهود حق وتتعبد به. أما إذا كانت تركت دينها أو كفرت أو ارتدت فإنه لا يجوز، وهذا هو الشرط الأول لزواج بالكتابية. الشرط الثاني ألا تكون حربية، وقيل بل يجوز نكاح الحربية لأن الآية عامة. الشرط الثالث أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. وأكثر هذه الشروط إشكالا على نكاح الكتابيات المعاصرات هو الشرط الإيش؟ الأخير، وهو أن تكون عفيفة، فإنه يغلب عليهن عدم العفاف، أو أكثر من كلمة يغلب، يعني الغالب يعني يدل على يعني أكثر من الغالب. نادر جدا عدا يعني وجود العفيفة من أهل الكتابيات في الغرب، أقصد في الغرب، في الغرب. أما الكتابيات عند العرب ربما يكون فيهن عفيفات، لكن في الغرب غالبا تكون غير عفيفة ولا مأمونة الجانب كما يعرف في قصص كثيرة. وهذا الشرط يدل على أن توسع بعض الناس زواج الكتابيات من غير المسلمين من غير البلدان العربية أنه غلط ولا يجوز شرعا، حتى يتأكد أنها عفيفة من خلال تاريخها وتوبتها، وأنهم لا يجرب عليها الزنا ولا الخروج مع الرجال الأجانب. وتطبيق هذا في وقتنا يعني فيه صعوبة. فعلى من أراد أن يتزوج كتابية من غير بلاد من البلدان الغربية يجب عليه وجوبا خطوة قبل الزواج، وهي أن يدعوها إلى العفاف. فإذا دعاها إلى العفاف وصارت عفيفة وتركت الزنا تركا حقيقيا وليس صوريا، حينئذ يجوز له أن يتزوجها. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. هنا كيف؟ إيش؟ فقط ثلاث شروط، أنا قلت أربع، ألا إيش؟ ألا يشترط؟ لا ما يشترط، ما يشترط جواز الكتابية جائز. نحن نتكلم عن الزواج من الكتابية مو من الأمة. طيب إذن هذه هي الشروط فقط. طيب ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، خص الكلام هنا بالأمة المسلمة لأنه تقدم أن بين حكم الأمة غير المسلمة في قوله إلا حرة، ثم قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العذوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. لا يجوز للإنسان أن يتزوج بأمة إلا بشرطين، الشرط الأول أن يخشى العنت، الثاني أن لا يجد طول الحرة، أن لا يجد طول الحرة يعني أن لا يتمكن من نكاح الحرة، لا يجد من المال ما يتمكن به من زواج بحرة. إذا تحقق الشرطان جاز له أن يتزوج بالأمة. واشتراط وجود الشرطين لجواز النكاح بالأمة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور. القول الثاني جواز نكاح الأمة مطلقا. وهذا القول يعني فيه ضعف شديد ومخالفة للنص الصريح، وحجته الأخذ بالعمومات وأنه عقد فيه شروط اكتملت فلا يوجد حجة لمنعه، كأنه لم يقرأ الآية، كأنه صاحب هذا القول لم يقرأ الآية التي صرحت بأنه من لم يستطع لمن خشي العنة منكم كما في الآية التي ذكرت سابقا. القول الثالث اشتراط شرط واحد وهو خوف العنت، خوف العنت، وهذا مذهب الإمام الثوري، وهو غريب عليه لأنه رجل يعني موصوف باتباع الكتاب والسنة وهو إمام من أئمة المسلمين ليس له نظير، يعز نظيره الإمام الثوري، إنسان يعني لم يتكرر في الحقيقة فيما يعني يبدو للإنسان، لا أقول لم يتكرر لكن أقول أنه كما قال ابن الجوزي يقول يقل أن يوجد مثل الإمام الثوري في الورع والعلم والعمل والدعوة والخشية لله، لا يكاد يوجد أحد يخشى الله فيما يبدو للإنسان كخشيته هو، يعني حتى أنه إذا لم يتمكن من إنكار المنكر بال دما عبيطا من شدة خشيته لله، يعني تصور إذا بلغت الخشية في قلب الإنسان إلى هذه الدرجة. وأنا بهذه المناسبة أؤكد عليكم أن تقرأوا سيرته، لا ينبغي لطالب علم يعني يخطو خطوات في طلب العلم لم يقرأ سيرة الثوري، هذا خطأ، خطأ كبير. وإذا كان كما قلت لكم مرارا الإمام أحمد يقول يعني ما انتفعنا بشيء كما انتفعنا من سير الصالحين وهو على رأس الصالحين نحسب الله حسيبه، فكيف بمثلي ومثل ومن هم على شاكلتي ممن يحتاجون حاجة يعني وأخواني كذلك إلى أن يقرأوا في هذه السير. فمن لم يقرأ سيرة الثوري والإمام أحمد وابن مهدي عليه الليلة أن لا ينام إلا وقد قرأها، فإنها تشجع جدا على العبادة والعلم. ثم قال والراجح مذهب الحنابلة، والراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة. مسألة يقول إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، فبين الشيخ بهذا بماذا يكون العنت، فبين أنه بأحد أمرين، إما حاجة المتعة يعني حاجته إلى النساء، الثاني أن يكون الحاجة إلى الخدمة. فوجود العنت يتحقق بأي من الأمرين، فلو كان الإنسان بحاجة ماسة إلى من يخدمه وإن كان ليس بحاجة إلى امرأة من حيث الاستمتاع فقد حصل عنده العنت المبيح للزواج، وأما إذا كان بحاجة إلى الاستمتاع فهذا أمر ظاهر. القول الثاني أن العنت هو خشية الوقوع في الزنا، خشية الوقوع في الزنا، وهو قول يضيق العنت. فكأن أصحاب هذا القول لا يكتفون بالحاجة إلى الاستمتاع، بل لابد تكون حاجة مرتفعة شيئا ما حتى تصل إلى مرحلة الخوف من الزنا. والمذهب هو الراجح، المذهب هو الراجح، لأن العنت يحصل بعدم الخدمة، ويحصل بماذا؟ بحاجة الرجل إلى الاستمتاع بزوجته. العنت يحصل بأمره بالأمرين. ولهذا الآن اشتهر عند الناس أنه يحصل للرجل عنت إذا صارت امرأته والدة وذهبت إلى أهلها، أليس كذلك؟ وتجد قصص وأبيات ويعني طرف حول هذا الموضوع، وهذا من العوام يؤكد رجحان مذهب الحنابلة، وهو أن العنت يحصل بالأمرين، يحصل بعدم وجود من يخدم الرجل أو عدم وجود من يستمتع به الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعجز عن طول حرة أو ثمن امرأة أو ثمن أمة. يشترط المؤلف لجواز نكاح الأمة شرطا زائدا، وهو أن لا يجد ثمن أمة، أن لا يجد ثمن أمة. والمؤلف بهذا الشرط يخالف المذهب الاصطلاحي، يخالف المذهب الاصطلاحي، فالمذهب لا يشترطون هذا الشرط. أما المؤلف فهو يشترط هذا الشرط، فيقول إذا تمكن من ثمن أمة فإنه يستطيع أن يشتري الأمة وتنتهي حاجته بذلك، بدل أن يتزوج من الأمة. واضح؟ مذهب الشيخ موسى قوي، لأن الآية واضح من سياقها أنها يعني أن الشارع لا يحب الزواج من الأمة إلا في أحوال خاصة. وإذا كان الإنسان يجد مالا يشتري به أمة فتنقضي حاجته بشراء الأمة، ولا يعني يصبح محتاجا للزواج من الأمة. واضح ولا لا؟ القول الثاني أن هذا لا يشترط، وهو المذهب واختيار عامة الحنابلة. والراجح أنه يشترط، الراجح أنه يشترط. والاشتراط هو اختيار ابن عقيل واختيار أبي الخطاب ومجموعة من محققي الحنابلة والقاضي. وقلت لكم أن القاضي سجل رسالة رسائل الماجستير، أما أبي الخطاب فهو مطبوع، رسالة مطبوعة اختيارات أبي الخطاب، وهو حري كما ترون، تأتينا له اختيارات متميزة في الحقيقة لأبي الخطاب وللقاضي أبي يعلى. يقول رحمه الله تعالى: ولا ينكح عبد سيدته. لا يجوز للإنسان للعبد أن ينكح سيدته ولو رضيت، ولو رضيت، وحكي إجماعا. وعلة المنع هو أن حقوق وواجبات الرق تتنافى وتتعارض مع حقوق وواجبات عقد النكاح، والشارع لا يجوز عقدين يعني تتنافى مقتضياتهما، ولهذا منع من قبل، ممنوع شرعا وحكي إجماعا. يقول: ولا سيد أمته. لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته، لنفس التعليل السابق من جهة، ومن جهة أخرى أن حقوق الزوج، أن حقوق السيد على أمته أعظم من حقوق الزوج على زوجته، فليس بحاجة أن يتزوجها. يقول رحمه الله تعالى: وللحر نكاح أمة أبيه. يجوز للإنسان أن يتزوج بأمة أبيه لأنها ليست ملكا له، ولا يوجد شبهة للملك، لأن ملك الأب خاص به، ولا يتمكن الابن من تملك مال الأب بحال من الأحوال إلا برضاه. ثم قال: دون أمة ابنه. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة ابنه، والسبب في هذا أنه وإن كانت الأمة ملكا للابن فشبهة الملك موجودة بالنسبة للأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه ما شاء بشروط، ستأتينا في باب الهبة والعطية. لهذا منع الفقهاء الأب أن يتزوج بأمة ابنه. القول الثاني أنه يجوز له أن يتزوج بأمة ابنه، لأنها ليست ملكا له ولم يتملكها الآن، وكون الأب يجوز له أن يتملك من مال أبيه لا يقتضي المنع. وهذا القول فيه وجاهة وفيه قوة، وعلى القول الراجح يجوز للإنسان أن يتزوج بأمة أبيه وأمة ابنه. قال رحمه الله تعالى: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. كان ينبغي على المؤلف رحمه الله أن يؤخر هذه المسألة، لأنها مسألة مبنية على المسألة التالية لها، وهي ما إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر. فالمنع في هذه المسألة مبني على المنع في المسألة التالية لها. يقول رحمه الله: وإذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح. إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح، لما تقدم من أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أمته ولا للسيد أن يتزوج أمته، لتعارض حقوق عقد الرق مع عقد النكاح. كذلك إذا اشترى ولد الحر، يعني إذا اشترى أحد الزوجين أو ولد أحد الزوجين الحر الزوج الآخر، فإن النكاح يفسخ ينفسخ. إذا تزوج، يعني المسألة الأولى إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، المسألة الثانية إذا اشترى ولد أحد الزوجين الزوج الآخر، فإنه كذلك ينفسخ النكاح، لما تقدم من أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أمة ابنه، لا يجوز له أن يتزوج أمة ابنه. مسألة ثالثة: إذا اشترى مكاتب أحد الزوجين الزوج الآخر، فإن العقد أيضا ينفسخ، لما تقدم في مسألة الولد. وفي مسألة ولد الحر أو مكاتبه فيها خلاف، في هذه المسألة خلاف. القول الثاني أنه لا ينفسخ النكاح، لأن أحد الزوجين لم يشتري الآخر، لأن أحد الزوجين لم يشتري الآخر، وإنما ولده اشترى الآخر. وأيضا هنا يعني القول بعدم انفساخ النكاح قوي ووجيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. إذا كانت المرأة لا يجوز أن توطأ بعقد، فلا يجوز أن توطأ بملك اليمين، وعلى هذا لا يجوز وطأ الأمة المجوسية ولا الوثنية ولا المشركة، لا يجوز وطأ إلا الأمة الإيش؟ الكتابية أو المسلمة. وإلى هذا ذهب الجماهير، بل حكي إجماع، بل حكي إجماعا. والتعليل أنه إذا لم يجز له أن يطأها بالعقد، لم يجز له أن يطأها بملك اليمين، لأن الوطء بالعقد إذا منع شرعا فكذلك الوطء بملك اليمين، يعني يقيسونه على مسألة منع من الزواج بها، وهو قياس قوي وظاهر. القول الثاني الجواز، جواز وطء أي أمة مهما كان دين هذه الأمة، وأن الجواز لا يختص بالكتابية والمسلمة. واستدل أصحاب هذا القول أن الصحابة كانوا يغزون العرب ويأخذون نساءهم سبايا، وتجلس هذه الإماء عندهم، ولم ينقل عن أحد منهم التحريم. وهذا القول الثاني هو مذهب طاووس وسعيد المسيب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وعدد من المحققين. ومال إليه ابن قدامة، لكن منعه من ترجيحه أن القول الثاني حكي إجماعا وقول عامة أهل العلم، والراجح الجواز، والآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة. وهذه مسألة من المسائل الغريبة، وجه الغرابة فيها يعني أنه ذهب عامة أهل العلم على خلاف الآثار المروية عن الصحابة، وهذا غريب. والقياس الذي ذكروه يضعف في مقابلة تصرف الصحابة وغزوات الصحابة للعرب ولغير الكتابيين مشهورة معروفة، وكانوا إذا غزوا انتصروا وأخذوا الإماء، فالأمر واضح جدا. حتى ابن قدامة أقر أن رجحان هذا القول واضح ولم يمنعه إلا هذا الذي نقول أنه غريب، وهو ذهاب عامة أهل العلم إلى خلاف خلاف هذا المذهب، وأنه لم يقل به إلا رجل أو رجلان من السلف. ثم قال رحمه الله: إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية يجوز بطئها بلا إشكال، لأنه يجوز أن يعقد عليها، ولم يخالف في الجواز إلا الحسن، فإنه يمنع وط الأمة الكتابية ويكره هذا الأمر، لكن في الحقيقة في قوله هذا شيء من الشذوذ، في قوله شيء من الشذوذ. وهذا ثاني قول للحسن يأتينا في كتاب النكاح، فقط فيه بعد وانفراد عن عامة السلف، والراجح الجواز. وما زال الصحابة وغيرهم والسلف يطؤون الإماء الكتابيات، فلا أدري ما وجه يعني الكراهة. ربما وجه الكراهة لأن غير مسلمة وقد لا تتوقع إلى آخره، لكن هذا لا يقتضي مخالفة ظواهر عمل أمم من الصحابة والسلف. يقول: من جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. إذا جمع بين محللة ومحرمة صح في المحللة وبطل في المحرمة. وجه الصحة في المحللة أنه عقد مستوف للشروط خال من الموانع، لا يوجد ما يمنع صحته فصح. ومراد المؤلف أن الجمع في عقد واحد بين من تحل ومن تحرم لا يؤدي إلى تحريم الحلال، بل يبطل في المحرمة ويصح في من تحل. فلو مثلا كان لشخص أخت نسأل العافية والسلامة مثلا مشركة وأخت مسلمة، فقال للرجل للزوج: زوجتك، عفوا هذا ما يصلح المثال هذا، لو كان له أخت مشركة وقريبة ابنة عم أو غيرها مسلمة وهو الوالي عليهما، فقال للزوج: زوجتك هاتين البنتين. فالآن جمع بين محرمة لأنها مشركة ومحللة لأنها أخته ومسلمة، فالعقد يصح في المسلمة يبطل في المشركة، وهذا أمر واضح إن شاء الله. ثم قال: ولا يصح نكاح خنثى مشك قبل تبين أمره. الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، وينقسم إلى قسمين: مشكل وغير مشكل. فالمشكل هو الخنثى الذي لم يتبين ميلانه ولم تظهر فيه علامات تدل على أنه ذكر أو أنثى. فالمؤلف يقول: لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. وعرفنا الآن أن الخنثى المشكل هو الخنثى الذي لم يتبين ميلانه لا للذكور ولا للإناث، بقي مشكلا، فهذا لا يجوز أن يعقد عليه. لماذا؟ لعدم وجود ما يتحقق معه الجواز، لأن الجواز لا يتحقق إلا إذا كان رجل أو امرأة، وهو الآن لم يتبين هو هو رجل أو هو امرأة. القول الثاني: الجواز، ويكتفى بما يدعيه الخنثى من ميلانه لأحد الصنفين. فإذا قال الخنثى المشكل الذي لم تظهر عليه أي علامات تجعله ينحاز إلى أحد الصنفين، لو قال: أنا أميل بطبعي إلى النساء، فهذا يرجح أنه رجل، هو لم تظهر عليه علامات لكن هو يقول: أنا أميل بطبعي إلى النساء، فيجوز له أن يتزوج بامرأة. أو قال الخنثى المشكل: أنا أميل بطبعي إلى الرجال، فيجوز لرجل أن يتزوج هذا الخنثى المشكل. واضح ولا لا؟ هذا هو القول الثاني، جواز نكاح خنثى المشكل والاكتفاء بما يدعيه هو من الميلان لأحد الصنفين. والراجح أنه لا يجوز، لا سيما في وقتنا المعاصر، لأن حل مشكلة الخنثى اليوم أصبح سهل جداً. جدا بأن يحدد هل هو الأقرب إلى الرجال أو أقرب إلى النساء من خلال تحليل الوراثي بالنسبة له والكشف الموضعي الدقيق والتصوير بالأشعة. سهل جدا أن يتبين هل هو رجل أو هو إيش امرأة. فإذا تبين أنه رجل أو امرأة فمن وجهة نظري أنه يجب وجوبا أن تجرى له عملية تصحيح، وأن هذا ليس من التحول من رجل امرأة أو من امرأة رجل، بل هذا من التصحيح الواجب. فيجب عليه هو وجوبا أن يقوم بعملية تصحيح تتناسب مع نتائج المختبرات ونتائج الفحص الطبي السريري وغيره، وبهذا يصبح رجل أو يصبح ماذا امرأة. الله أكبر الله أكبر. ثم قال باب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح. أحسنت. قال: باب الشروط والعيوب في النكاح. هذا الباب مخصص للكلام على مسألتين: الأولى الشروط والثانية العيوب. الشروط، الشروط التي تتعلق بالنكاح تنقسم إلى قسمين: الشروط الشرعية وهي الشروط التي نص عليه الشارع ولم يصحح العقد إلا بها، تقدمت معنا. الثانية شروط الجعلية وهي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين لمصلحة إضافية له وليست موجودة في النصوص. والشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين: قسم الأول شروط يقتضيها العقد، مثل أن يشترط أن تسلم له الزوجة أو تشترط الزوجة أن يدفع لها مهرا، هذه يقتضيها العقد. الثانية الشروط التي يلتزم بها أحد الطرفين لمصلحة إضافية. وشروط والقسم الثاني الشروط الفاسدة، وهي أيضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط فاسدة غير مفسدة، القسم الثاني الشروط الفاسدة المفسدة، وهي تنحصر في أشياء: الأول عند الحنابلة الشرط الفاسد المفسد ينحصر بأشياء: الأول نكاح المتعة، الثاني نكاح الشغار، الثالث نكاح المحلل، الرابع النكاح المعلق. الرابع الأربع أليس كذلك؟ الأول نكاح المتعة، الثاني الشغار، والثالث المحلل، والرابع المعلق. صار أربعة. طيب، يعني من وجهة نظر حنابلة أن الشرط الفاسد المفسد فقط، سيأتينا في نقاش الشروط أنها لا تنحصر في هذه الأربعة. يقول رحمه الله تعالى: إذا شرطت طلاق ضرتها. المؤلف بدأ بالشروط الصحيحة، بدأ بالشروط الصحيحة. ثم سيذكر شروط الفاسدة المفسدة ثم شروط الفاسدة غير المفسدة. إذا شرطت طلاق ذرتها يعني فالشرط صحيح، يعني فالشرط صحيح، لأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد ولعموم المسلمون على شروطهم. القول الثاني أن الشرط فاسد والعقد صحيح. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، والصواب أن هذا الشرط فاسد، لأن النص الصريح يدل على تحريم اشتراط هذا الشرط. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، هذا الشرط أحل حراما، والحرام هو طلب طلاق الأخت. ثم قال أو أن لا يتسرى. ذكر الشيخ المؤلف 5 أو 6 أمثلة للشروط الصحيحة. الشرط الأول طلاق الذرة، والثاني أن لا يتسرى، الثالث أن لا يتزوج عليها، الرابع أن لا يخرجها من دارها، الخامس إذا شرطت نقدا معينا. إذن 5 شروط ذكر المؤلف، 5 شروط أمثلة على الشروط الصحيحة. ولو أن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذا من باب التمثيل، لأنه قال إذا شرطت طلاق ذرتها إلى آخره، فلو قال كأن تشرط طلاق ذرتها إلى آخره. الشرط الثاني أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها. والبحث في هذه الشروط بحث واحد يكون بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. نسير يا مرحبا.